قال الإمام النسائي رحمه الله: الكلام في الصلاة. وقال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة بالحاجة على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالباب هو باب الكلام في الصلاة، وقد مر فيه بعض الأحاديث في الدرس الماضي، وبقي فيه بعض الأحاديث، ومنها هذا الحديث الذي هو حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نكلم، كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة بالحاجة حتى نزل قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. وفي بعض الروايات: ونهينا عن الكلام. والحديث دال على أن الكلام في الصلاة كان في أول الأمر سائغا، وأن الواحد يحدث صاحبه في الصلاة بحاجته، وكذلك يسلم الواحد فيرد عليه السلام وهو في الصلاة. ثم بعد ذلك نسخ كما جاء مبينا في هذا الحديث، حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. والحاصل أن الكلام في الصلاة كالكلام في الطواف في الآن الطواف، يعني كما هو معلوم الحكم فيه مستقر، بأن الإنسان يكلم صاحبه في الصلاة في الطواف، يكلم صاحبه في الطواف بالحاجة، لا مانع من الكلام في الطواف. وكان الأمر بالنسبة للصلاة مثل الحال بالنسبة للطواف، يكلم الإنسان صاحبه في حاجته. فلما نزلت هذه الآية أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام، أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام. والحديث يدل على نسخ ما كان معهودا في أول الأمر من الكلام في الصلاة، ويدل على أيضا أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه، لأن قوله وقوموا لله قانتين بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو بيّن هذا الصحابي، أنها لما نزلت هذه الآية أمروا بالسكوت ونهوا على الكلام. ومن المعلوم أن القنوت هو الإقبال على الصلاة وعدم التشاغل بأي شيء يشغل عنها، ومن ذلك الكلام الذي يكون بين الناس في حاجاتهم وما يريده بعضهم من بعض، فلا يكون هناك كلام في الصلاة، وإنما يكون الكلام قبل تكبيرة الإحرام وبعد التسليم. ولهذا يعرفون الصلاة بأنها أقوال وأفعال، مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، والتكبير هو تكبيرة الإحرام، فهو يحرم على الإنسان بعدها ما كان حلالا له قبلها، ومن ذلك الكلام. وكان الكلام في أول أمر سائغا، ثم نسخ كما جاء مبينا في هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي ستأتي، وهي واضحة الدلالة على كون الكلام سائغا أولا، ثم إنه نسخ في آخر الأمر. وأما إسناد الحديث فيقول نسائي: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، وهو البصري، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، وهو يكنى بأبي مسعود، يكنى بأبي مسعود، فكنيته توافق اسم أبيه، هو أبو مسعود وهو إسماعيل بن مسعود. ولهذا نظائر كثيرة سبق أن مر ذكر أمثلة منها، مثل أبو أسامة حماد بن أسامة، ومثل عبد الرحمن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو، ومثل ومثل وأمثلة عديدة لا يحضرني منها الآن إلا هذا الذي ذكرته الأوزاعي، وكذلك إسماعيل هذا الذي معنا إسماعيل بن مسعود وغيرهم من هؤلاء الذين ذكرتهم. وفائدة معرفة هذا النوع ألا يظن التصحيف فيما لو ذكر باللقب مع الاسم، ذكر بالكنية مع الاسم أو ذكرت النسبة مع الاسم، كل ذلك صحيح. إن قيل إسماعيل بن مسعود فهو صحيح، وإن قيل إسماعيل أبو مسعود فهو صحيح. إسماعيل بن مسعود صحيح، وإسماعيل أبو مسعود صحيح، وحديثه أخرجه النسائي وحده. عن يحيى بن سعيد هو القطان المحدث الناقد المتكلم في الرجال في الجرح والتعديل، من أئمة الجرح والتعديل، وهو بصري ثقة ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل بن أبي خالد، عن إسماعيل بن أبي خالد البجلي، إسماعيل بن أبي خالد البجلي وهو ثقة ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الحارث بن شبيل وهو أيضا بجلي وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة فإنه لم يخرج له شيئا. عن أبي عمرو الشيباني، عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس، واسمه سعد بن إياس وهو ثقة مخضرم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن زيد، عن زيد بن أرقم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي مشهور، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا ابن أبي غنية واسمه يحيى بن عبد الملك والقاسم بن يزيد الجرمي عن سفيان عن الزبير بن عدي عن كلثوم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا حديث القاسم قال كنت آتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأسلم عليه فيرد علي، فأتيته فسلمت عليه وهو يصلي فلم يرد علي، فلما سلم أشار إلى القوم فقال إن الله عز وجل يعني أحدث في الصلاة ألا تكلموا إلا بذكر الله وما ينبغي لكم وأن تقوموا لله قانتين. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود، وهو دال على ما دل عليه حديث زيد بن أرقم من أن الكلام في الصلاة كان سائغا ثم إنه منع وحرم. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنت آتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فأسلم عليه فيرد عليه، فجاء إليه مرة فسلم فلم يرد عليه، فلما فرغ من صلاته أشار إلى القوم يعني وبين هذا الحكم للناس، وقال إن الله يحدث من أمره ما شاء، وإن مما أحدثه ألا تكلموا في الصلاة، قال لا تكلموا إلا بذكر الله، لا تكلموا إلا بذكر الله وما ينبغي لكم، وما ينبغي لكم يعني وما ينبغي لكم أن تتكلموا به، التي وذكر الله والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن وما إلى ذلك من الأمور السائغة، وأن تقوموا لله قانتين مقبلين على صلاتكم لا تتشاغلون عنها بأي شاغل. ومن ذلك ما يكون من بعضهم لبعض، ما يكون من بعضهم من الحديث لبعض في الحوائج وفي السلام وغير ذلك، فإن الكلام منع منه في الصلاة إلا الكلام الذي هو من أعمال الصلاة كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد وذكر الله عز وجل والدعاء والاستغفار وما إلى ذلك من الأمور المشروعة التي يؤتى بها في الصلاة، هذا هو الكلام الذي هو سائر. وأما الكلام الذي هو خطاب أو تخاطب بين الناس أو تحدث بين الناس في حاجاتهم وأمورهم الخاصة أو السلام يسلم بعضهم على بعض أو يشمت بعضهم إذا عطس، كل هذا لا يجوز في الصلاة، وقد منع منه في آخر الأمر. وقد مر بنا حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه الذي شمت فيه رجلا فنظر إليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولما وتكلم في الصلاة قال ما بالكم تنظرون إلي. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه وكلمه وقال إن صلاتنا هذه لا أصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل، هذا هو الذي يسوغ في الصلاة. وما عدا ذلك من التخاطب بين الناس وكلام الناس بعضهم مع بعض فإن هذا منع منه وكان مباحا أولا ثم إنه حرم أخيرا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك لأنه كان يرد السلام، كان يرد السلام وهو في الصلاة كما بينه ابن مسعود. وفي هذه المرة جاء وسلم وما رد عليه السلام، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين السبب في كونه ما رد السلام، وهو أن الله تعالى مما أحدثه يعني الحكم الذي شرعه والأمر الذي نزل به الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام أخيرا هو أن لا يتكلم في الصلاة وإنما إلا فيما هو ذكر لله عز وجل وقراءة القرآن. تعيد المتن. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنت آتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأسلم عليه فيرد علي، فأتيته فسلمت عليه وهو يصلي فلم يرد علي، فلما سلم أشار إلى القوم فقال إن الله عز وجل يعني أحدث في الصلاة ألا تكلموا إلا بذكر الله وما ينبغي لكم وأن تقوموا لله قانتين. طيب الإسناد. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار، محمد بن عبد الله بن عمار ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا ابن أبي غنية. قال حدثنا ابن أبي غنية واسمه يحيى بن عبد الملك، ابن أبي غنية واسمه يحيى بن عبد الملك وهو صدوق له أفراد. نعم. وهو صدوق له أفراد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا الترمذي إلا أبا داود فإنه لم يخرج له في السنن ولكنه خرج له في كتاب المراسيل، خرج له في كتاب المراسيل. عن كلثوم. عن كلثوم. لا. عن كلثوم. قال والقاسم ابن يزيد الجرمي. والقاسم ابن يزيد الجرمي، والقاسم ابن يزيد الجرمي هو الموصلي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن سفيان. أخرج حديثه النسائي وحده. عن سفيان وهو الثوري. وهو المحدث الفقيه الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الزبير بن عدي. عن الزبير بن عدي وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن كلثوم. عن كلثوم وهو من علقمة بن المصطلق وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه. كلثوم بن علقمة بن المصطلق. عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المهاجرين، وهو من علماء الصحابة، وكانت وفاته سنة 32 من الهجرة، وليس هو أحد العباد له الأربعة وقد قاله بعضهم، ولكن الصحيح أن الأربعة هم كلهم من صغار الصحابة وابن مسعود ليس منهم، وقد أدركهم من لم يدرك ابن مسعود وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، هؤلاء هم العباد له الأربعة إذا جاء ذكر العباد له الأربعة. وبعض العلماء يقول أن ابن مسعود أحد العباد له الأربعة، لكن القول المشهور أن العباد له الأربعة هم كلهم من صغار الصحابة، وأما ابن مسعود هو من كبارهم ومتقدم الوفاة، وأولئك تأخرت وفاتهم وأدركهم الذين كثيرون ممن لم يدركوا ابن مسعود لأن وفاتهم يعني فوق 60 وفي هذه الحدود يعني بعد حوالي الضعف بالنسبة لوفاة ابن مسعود يعني 32 وهم يعني فيهم من فوق 70 وفيهم من كان دون ذلك فهم كلهم من صغر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وحديث عبد الله بن مسعود أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد علينا السلام حتى قدمنا من أرض الحبشة فسلمت عليه فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما بعد فجلست حتى إذا قضى الصلاة قال إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء وإنه قد أحدث من أمره ألا يتكلم في الصلاة. ثم أورد النسائي حديث ابن مسعود رضي الله عنه من طريق أخرى وهو دال على ما دلت عليه الطريق الأولى عنه وهو أنه كان يقول كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا. ولما قدمت من الحبشة يعني كان لأنهم المهاجرين إلى الحبشة سلمت عليه فلم يرد عليه فبين عليه الصلاة والسلام وقال إن الله يحدث من أمره ما شاء وإنما ما أحدث ألا تكلموا في الصلاة يعني الحكم الذي ثبت أخيرا والذي جاء به الوحي أخيرا هو نسخ الكلام في الصلاة إلى الحكم الذي هو تحريم الكلام في الصلاة. كان أولا يتكلم في الصلاة الصحابة يكلم بعضهم بعضا والرسول صلى الله عليه وسلم يرد على من يسلم عليه بالكلام وبعد ذلك مما أحدثه الله أي الحكم الذي شرعه الله وجاء به الوحي أخيرا أن منع من الكلام في الصلاة وأن لا يتكلم إلا في ذكر الله عز وجل وما وقراءة القرآن وما إلى ذلك. وقوله أخذني ما قرب وما بعد يعني أنه كان يفكر بالأسباب التي جعلته لا يرد عليه ما كان منها قريبا وما كان منها بعيدا يعني كثرة التفكير عنده في تأمل الأسباب والتي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه. ولكن الأمر تبين أنه حكم النسخ وأن الكلام كان سائغا أولا ثم جاء تحريمه والمنع منه أخيرا. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا الحسين بن حريث المروزي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه. قال حدثنا سفيان هو الثوري المتقدم في الإسناد الذي قبل هذا. عن عاصم بن بهدلة وهو بن بهدلة ابن أبي النجود. عاصم هو بهدلة ابن أبي النجود هو بهدلة لأن أبو عاصم اسمه بهدلة وكنيته أبو النجود ولهذا يقال عاصم بن أبي النجود أو يقال عاصم بن أبي النجود بهدلة فاسمه بهدلة أي أبوه وكنيته أبو النجود وهو مشهور بعاصم بن أبي النجود يعني مشهور بنسبته إلى أبيه مكنى وكذلك أيضا ينسب إلى أبيه مسمى فيقال عاصم بن بهدلة عاصم ابن بهدلة وهو المقرئ المشهور وهو حجة في القراءة وهو صدوق له أوهام. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة لكنه مقرون يعني عند البخاري مقرون في الصحيحين نعم في الصحيحين مقرون. عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة مشهور بكنيته ومشهور باسمه ويأتي أحيانا بالاسم ويأتي أحيانا بالكنية. ومعرفة كنى المحدثين من أنواع علوم الحديث وفائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين لو ذكر في بعض الأسانيد أبو وائل كما هنا، وذكر في بعضها شقيق، الذي ما يعرف أن شقيق كنيته أبو وائل يظن أن شقيق شخص وأبو وائل شخص، لكن من يعرف أن أبا وائل كنية لشقيق يعلم أنه إن جاء بالكنية أو جاء بالاسم فإنه لا يلتبس. وأبو وائل شقيق بن سلمة ثقة مخضرم، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، ومخضرم مثل أبو عمرو الشيباني الذي مر في الإسناد اللي قبل هذا، سعد بن إياس، ذاك مخضرم وهذا مخضرم، والمخضرمون هم من كبار الصحابة، من كبار التابعين، أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، ورووا عن كبار الصحابة، ورووا عن كبار الصحابة أي المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولكنهم لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكونون صحابة بذلك. وحديث أبو وائل أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان في هذا الإسناد، عن ابن مسعود، عن ابن مسعود وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. سفيان هذا الثوري ولا ابن عيينة؟ أنا عندي ابن عيينة. ما ابن عيينة من قاله؟ ما أدري. الحسين بن حريث روى عن الثوري. حسين ما أدري. ما أدري، لا أدري، ما أذكر، لكن الإسنادان كل منهما عن عبد الله بن مسعود، ثم أيضا أبو وائل والذي عنه عاصم، عاصم كوفي، وهذا أيضا كوفي اللي هو سفيان الثوري. أقول سفيان الثوري كوفي وهذا كوفي اللي هو عاصم بن أبي النجود، والعاصم بن وحسين بن حريث مروزي. ما أدري يعني إذا كان، لكن أنا يعني على اعتبار الإسنادين كلهن يعني، لكن هل سبق مرة بنا أن حسين بن حريث ما روى عن ثوري؟ ما أدري. أنا يمكن إذا أخذت، أنا أخذت طبعا من أقول إذا أخذت، أنا أخذت من تهذيب الكمال. أيوه أنا كاتب ابن عيينة، ما ذكر أنه روى عن سفيان الثوري. يتحقق، أنا كاتب هنا ابن عيينة، ما أدري ابن عيينة على كل يعني يتحقق، لكن الأول هو سفيان الثوري وعاصم كوفي وهو كوفي، والحسين بن حريث مروزي، لكن يتحقق إذا كان يمكن يعرف عن طريق تهذيب الكمال في الإسناد السابق، وأيضا يعني يمكن عن طريق تحفة الأشراف. في الإسناد السابق يقول وهذا حديث القاسم تركنا. نعم، وهذا حديث القاسم يعني شيخ وشيخ النسائي، لأن النسائي ايش اسم شيخه؟ روى عن محمد بن عبد الله بن عمار. محمد بن عبد الله بن عمار روى عن شيخين، محمد بن عبد الله بن عمار أحدهما ابن أبي غنية يحيى بن عبد الملك، والثاني القاسم. قال النسائي وهذا حديث القاسم، يعني الشيخ الثاني من شيوخ شيخه، الشيخ الثاني من شيخي شيخه، يعني شيخ ابن عمار محمد بن عبد الله بن عمار، وشيخ شيخه ابن أبي غنية هو القاسم هذا، لكن اللفظ هو للقاسم، اللفظ هو للقاسم وليس لابن أبي غنية. قال ما يفعل من قام من اثنتين ناسيا ولم يتشهد؟ وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي من قام من ركعتين ناسيا ولم يتشهد، يعني فإنه يجبر، يعني الحكم فإنه يأتي بما يجبر ذلك وسجود السهو قبل السلام. وأورد فيه حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله تعالى عنه أنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام من اثنتين، أن قام إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد بين الثانية والثالثة، فلما انتهى من صلاته وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين وهو جالس، يعني عن جلوس، يعني ما قام ليسجد وهو قائم فيكون سجوده عن قيام، وإنما سجوده عن جلوس، يعني يسجد وهو جالس، يعني يهوي إلى السجود من جلوسه لا يهوي إلى السجود من قيامه بحيث يقوم ثم يسجد، وإنما يسجد وهو جالس، يهوي إلى السجود وهو جالس. لما فرغ من التشهد وجلس في التشهد الأخير ولم يبق إلا السلام سجد سجدتين وهو جالس، يعني سجود يعني عن جلوس، سجوده عن جلوس، ما هو معنى أنه يعني يسجد وهو جالس يعني إيماء، وإنما يسجد عن جلوس يعني وليس عن قيام، بمعنى أنه يقوم ثم يسجد، يقوم ثم يسجد، وإنما يسجد وهو جالس، يعني أن سجوده عن جلوس ثم سلم. فكان الاتيان بهاتين السجدتين قبل السلام، وذلك لأن الصلاة فيها نقصان، فجاء الحديث بأن السجود يكون قبل السلام لأن نقص التشهد الأول والجلوس له، لأن فيه شيئين تشهد وجلوس. وقام وأوتي بسجدتين لهذا النسيان الذي حصل لترك التشهد والجلوس له، فدل هذا على أن من قام من نسي التشهد الأول ودخل في الركعة الثالثة فإنه لا يرجع وإنما يستمر، ولكنه يسجد للسهو، يسجد للسهو سجدتين قبل السلام. وهذا يدلنا على أن سجود السهو إذا كان عن نقص فإنه يكون قبل السلام، إذا كان عن نقص فإنه يكون قبل السلام، لأن هنا نقص تشهدا وجلوسا للتشهد، نقص تشهدا وجلوسا للتشهد الذي هو التشهد الأول والجلوس له. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن مالك، عن مالك، عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن الليث، عن ابن شهاب، عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، محدث فقيه وإمام مشهور ومكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبد الرحمن الأعرج وهو بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، الأعرج لقب واسمه عبد الرحمن بن هرمز، يأتي ذكره بلقبه فقط فيقال عن الأعرج، ويأتي ذكره أحيانا باسمه ونسبه عبد الرحمن بن هرمز، وأحيانا باسمه ولقبه عبد الرحمن الأعرج، ويجمع بين الاسم واللقب. وهذا من ما تقدم، يعني معرفة ألقاب المحدثين فائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه من لا يعرف يظن أن هذا غير هذا، وهو هنا ذكر باسمه ولقبه معا، وهو مدني ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن بحينة، عن عبد الله بن مالك بن بحينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام في الصلاة وعليه جلوس فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن بحينة من طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله من جهة أنه قام وترك الجلوس للتشهد الأول، قال وعليه جلوس، يعني لم يفعله، قام وعليه جلوس يعني للتشهد الأول لم يفعله. فلما جاء في آخر الصلاة سجد سجدتين وهو جالس، يعني عن جلوس، سجد عن جلوس وليس عن قيام. فالحديث دال على، أو هذه طريق مثل الطريقة السابقة ودالة على ما دلت عليها الطريقة السابقة، من حيث أن من نسي التشهد الأول فإنه يجبر ذلك بسجود قبل السلام، سجود السهو قبل السلام. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة، وقد مر ذكره عن الليث بن سعد المصري المحدث الفقيه ثقة ثبت حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، لأن هنا يحيى بن سعيد في طبقة أعلى من طبقة يحيى بن سعيد القطان الذي يمر ذكره كثيرا، لأن يحيى بن سعيد الأنصاري من طبقة صغار التابعين، يروي عنه مالك ويروي عنه الليث، وأما يحيى بن سعيد القطان فهو دون مالك والليث يروي عن هؤلاء فهو دونهم، ولهذا يأتي كل منهما غير منسوب وقال يحيى بن سعيد، لكن لا يلتبس هذا بهذا لاختلاف الطبقة، هو لتباين ما بينهما في الطبقة، فيحيى بن سعيد الأنصاري في طبقة متقدمة ويحيى بن سعيد القطان في طبقة متأخرة. يحيى بن سعيد القطان من طبقة شيوخ البخاري، ويحيى بن سعيد الأنصاري من طبقة شيوخ مالك والليث، وهو مدني ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن هرمز. عن عبد الله بن محينة، وقد مر ذكرهما. قال: ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيا وتكلم؟ وقال: أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد وهو ابن الزريع قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال: قال أبو هريرة: ولكني نسيت. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فانطلق إلى خشبة معروضة في المسجد فقال بيده عليها كأنه غضبان، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهاباه أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول، قال: كان يسمى ذا اليدين. فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر الصلاة. قال: وقال أكما قال ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فجاء فصلى الذي كان تركه ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر ثم سجد، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه ثم كبر. ثم ورد النسائي هذه الترجمة، وهي باب من، وهي من من من سلم من اثنتين ناسيا وتكلم. من سلم من اثنتين يعني في الصلاة الرباعية أو الثلاثية، لأن صلى ركعتين وسلم وتكلم وجرى كلام بعد السلام، ثم بعد ذلك تبين بأنه قد نقص من صلاته، فإنه يكمل ويبني على ما سبق، ولا يؤثر ذلك الكلام الذي حصل قبل ذلك الذي حصل في أثناء، لأن ذلك الكلام حصل في وقت يعتبرونه سائغا لهم، وأنهم ما تكلموا في الصلاة، وكلامهم إنما هو لمصلحة الصلاة، فلا يؤثر وجوده، ولا يقال إنهم يستأنفون لأنه وجد الكلام بعد السلام. والنبي عليه الصلاة والسلام حصلت منه هذه المحاورة وهذا الكلام بينه وبين أصحابه وبينه وبين ذي اليدين، ثم إنه قام وأتى بالركعتين وسلم، ثم أتى بسجود السهو بعد السلام وسلم بعد ذلك كما جاء في بعض الروايات. والحديث دال على أن من حصل منه نقصان من حصل منه زيادة في الصلاة يعني الذي هو زيادة التسليم ثم الرجوع إلى الصلاة والإتيان بها كما كان كما يعني كما الإتيان بما بقي منها فإنه يعتبر عن فيه زيادة لأن الذي نقص أتي به وحصل شيء زائد هو السلام الذي وجد في أثناء ذلك فأتي بالسلام بعد بالسجود بعد السلام فدل هذا على أن سجود السهو إذا كان عن زيادة فإنه يكون بعد السلام ولا يقال أنه عن نقص لأن النقص تدورك وأتي بالركعتين بخلاف حديث ابن بحينة الذي مر فإن التشهد الأول راح ما أتي به فأتي بسجدتين قبل السلام وأما هنا حصل نقص ولكن النقص أتي به فصارت الصلاة كاملة بأربع ركعاتها والذي زيد هو وجود السلام في أثنائها فهو شيء زائد فجاء الحكم بأن السجود أي سجود السهو يكون بعد السلام يكون بعد السلام تعيد الحديث من أوله نعم متن عن محمد بن سيرين قال قال أبو هريرة رضي الله عنه صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي إحدى صلاتي العشي هي الظهر والعصر الظهر والعصر هذا هو العشي يعني من الزوال إلى الغروب وصلاة الظهر وصلاة العصر هي في العشي قال أبو هريرة ونسيت يعني نسي إحدى الصلاتين هل هي العصر ولا الظهر هي بلا شك عنده الظهر والعصر ولكنه نسي تعيين إحدى الصلاتين هل هي صلاة الظهر أو صلاة العصر لكن الشيء الذي لا إشكال فيه عنده أنها إحدى صلاتي العشي قال أبو هريرة ونسيت أي نسيت تعيين تلك الصلاة من هاتين الصلاتين هل هي الظهر أو العصر أيوة قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فانطلق إلى خشبة معروضة في المسجد فقال بيده عليها كأنه غضبان صلى ركعتين ثم سلم والصحابة وراءه وليس معنى ذلك أنهم أيضا هم نسوا ولكنهم في زمن التشريع فظنوا أن الصلاة قصرت بدل ما تكون الصلاة أربع صلاة ثنتين لأن الوحي ينزل والتشريع قائم ولهذا خرج سرعان الناس وقالوا قصرت الصلاة يعني خلاص صلاة ركعتين هذا هو الذي فهموه ما كانوا يعني غافلين أو ناسين وما يدرون هل صلي بهم ثنتين ولا أربع وإنما الذي ظنوه أنه حصل نسخ من أربع إلى ثنتين ولهذا الصحابة كلهم سكتوا وخرج من خرج على اعتبار أن الصلاة قد قصرت بدل ما تكون أربع صلاة ثنتين وفي القوم أبو بكر وعمر وكان في المسجد وهاب أن يكلماه ويقولان يعني هل قصرت الصلاة ولا ما قصرت وفي القوم رجل في يديه طول ويقال له اليدين لطول يديه قوله وكان في القوم رجل في يديه طول هذا تمهيد لذكر سبب تسميته أو يعني كيف يعني أطلق عليه ذا اليدين يعني أن سبب ذلك طول يديه طول يديه وكان في القوم رجل في يديه طول قال يقال له ذا اليدين يقال له ذا اليدين بسبب طول يديه فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت يسأله هل قصرت الصلاة أم أنك نسيت فقال لم أنسى ولم تقصر يعني في ظني وفي علمي أن ما حصل لا هذا ولا هذا طبعا القصر ما قصرت وما نزل عليه وحي بأنها بدل أربع سنتين وأيضا في ظنه أنه ما حصل منه سهو ونسيان قال بل نسيت ما دام أنه يعني ما حصل يعني قصر وما حصل وحي بل نسيت. فالتفت إلى الناس وقال: أكما يقول ذو اليدين؟ كلام صحيح؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقام وأتى بالركعتين وبنى على الركعتين السابقتين والكلام الذي بينهما بين الركعتين الأوليين والركعتين الأخيرتين ما يؤثر، لأن هذا شيء لمصلحة الصلاة. ولهذا لو أن الناس صلى واحد بالناس وحصل منه نقصان ركعة ثم بعد ذلك يعني بعد ما سلم قال يعني احنا ما في نقصان ركعة، ثم تحدثوا فيما بينه وقالوا لا نعم الصلاة ناقصة، فقام وأتى بها وفي وقت هم خارجون من الصلاة يعني بعد أن سلموا وتكلموا لمصلحة الصلاة فقال: لم أنس ولم تقصر؟ قال: بل نسيت. فقال: أكما يقول اليدين؟ قالوا: نعم. فقام وصلى ركعتين. وقبل ذلك قام الرسول صلى الله عليه وسلم قام من مكان الذي صلى فيه وجلس إلى خشبة معروضة في المسجد وقال بيده، وفي بعض الأحاديث أنه شبك بين أصابعه كأنه غضبان. ثم جرت المحاورة وقام عليه الصلاة والسلام وصلى بهم بقية الصلاة وسجد للسهو بعد السلام. والحديث يدل على أن سجود السهو يكون بعد السلام فيما إذا كان هناك زيادة، والزيادة هي وجود السلام في أثناء وجود السلام التسليم في أثناء الصلاة، لأن الصلاة ما نقصت هي كاملة بعد أن أتي بباقيها والركعتان، لكن الشيء الزائد هو السلام الذي في أثنائها. فكان السجود للسهو بعد السلام. والحديث يدل أيضا على أن مقدار سجود السهو مثل سجود الصلاة أو أطول، لأنه قال في الحديث: سجد مثل سجوده أو أطول، يعني سجوده في الصلاة أو أطول. فهذا يدلنا على مقدار سجود السهو وأنه يعني يكون مثل سجود الصلاة أو أطول منه. وهنا ما ذكر السلام بعد سجود السهو مرة ثانية، لكن جاء في بعض الروايات من حديث أبي هريرة ومن حديث عمران بن حسين أنه كان أن ذلك كان من حديث عمران بن حسين أنه سلم يعني بعدما سجد للسهو بعد السلام سلم أيضا، فيكون السلام حصل مرتين، مرة قبل سجود السهو ومرة بعد سجود السهو. أخبرنا حميد بن مسعدة حميد بن مسعدة صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال حدثنا يزيد وهو بن زريع وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وكلمة هو بن زريع الذي قالها النسائي أو من دون النسائي، وليس حميد بن مسعدة الذي هو تلميذ يزيد بن زريع. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا ابن عون وهو عبد الله بن عون وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن محمد بن سيرين وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره، وهو عبد الرحمن بن صخر، ما مر ذكره لا هذا اليوم لا، وهو عبد الرحمن بن صخر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة على الإطلاق حديثا، والسبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث من الصحابة أكثرهم أبو هريرة رضي الله عنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.